يقول هل يفضل أن يأكل الحاج من هديه؟ نعم سنة، وذهب بعض أهل العلم الوجوب أن يأكل من هديه، نعم يأكل من هديه. والحملة بالحج تذبح 500 هدي ويوضع بعضها في المطعم، هل يعتبر أني أكلت 100 هدي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة صلى الله عليه وسلم، أخذ أجزاء منها وطبخت في قدر، ثم شرب من مرقها وأكل من لحمها، ما أكل من كل واحدة يعني صلى الله عليه وسلم. يقول عند العودة من السفر أريد أن أصلي ركعتين في المسجد، والمساجد تكون مغلقة أحيانا، هل أصلي مسجد المطار؟ لا بس، نعم صلي مسجد المطار، إذا كنت تتوقع إغلاق المساجد صل بمصلى المطار ما يضر. من أحصر عن عرفة هل إذا طاف عن حدود عرفة بمسافة مثال نص كيلو هل يصح له؟ لا لا يصح له حتى يقف في حدود عرفة داخل عرفة، طالما أنه لم يقف في عرفة فقد فاته الحج. تساهل البعض بجواز لباس الحذاء للمحرم، هل مسألة خلافية؟ لا ليست خلافية، الحذاء والخف محرم على المحرم، لا يلبس الخف، لكن هناك من قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخف وليقطعهما إلى كعبيه، قالوا إذن إلى الكعب جائز، فقالوا إذا كان تحت الكعب فإنه يجوز لهذا، وهذا اختيار يعني شيخ ابن تيمية، لكنه خالفه فيه جماهير أهل العلم، الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز لبس الحذاء وإنما يلبس النعل فقط. من الصحابة كان مرافقا بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج؟ هل أبو بكر مع وجود الألف؟ طبعا أصحابه المقربون منهم الذين كانوا قريبين منه في الحج، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وغيرهم، هؤلاء كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، جابر بن عباس وابن عمر، لكن البقية كانوا يرونه يعني عند الكعبة عند في عرفات، لكن الذين كانوا ينطلقون معه ويرجعون معه ويجلسون معه هم أصحابه القريبون منه صلى الله عليه وسلم. ما حكم جمع التبرعات لشخص يريد الحج مع من استطاع إليه سبيلا يسقط عنه؟ يجوز، يجوز أن تجمع التبرعات لشخص يريد الحج، لكن لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه، لكن إذا جمعوا له حج لا بأس بذلك. يقول الغراب نوعان، منهم من لا يؤذي ومنه يؤذي، هل يقتل الاثنين؟ أقصد المحرم. هم قال الغراب الأبقع هو الذي يقتل، أما غراب الزرع الغراب الأبيض غراب الزرع الذي لا يذيق من هذا لا يدخل في الفويسقة، والله أعلم. ما معنى تصدق بفرق بين ستة؟ الفرق اللي هو نوع من المكاييل يعني ما يقدر تقريبا يعني ثلاثة آصع، وهو يتصدق بنص صاع، فالفرق هو الذي يحمل ثلاثة آصع، فلكل مسكين نصف صاع، هذه قضايا تقديرية يعني ليست يعني لابد بالجرام يعني تدقق، لا تقديرية. ما حكم من يقول إن الله عرفناه بالعقل؟ لا، الله عرفناه سبحانه وتعالى بالرسل بالوحي، عرفنا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى عن طريق الرسل، وعرفنا أمره ونهيه عن طريق الرسل، عرفنا الجنة والنار عن طريق الرسل وليس عن طريق العقل، لكن العقل يدل على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، فالعقل يثبت وجود خالق، العقل يثبت وجود خالق، كما قال الأعرابي سماء ذات أبراج وبحر وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير، يعني العقل يدل في وجود خالق، لا بد وجود خالق، لكن ماذا يريد الخالق، بماذا أمر، عن ماذا نهى، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، هذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف بالعقل. هل ورد شيء من السنة عن وقت مناسب الحجامة؟ لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا الشيء، وإنما جاءت آثار إن في آخر الشهر وكذا، لكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل الخيل والكنغر؟ ما عندنا كنغر هنا. أكل الحال أكل الخيل جائز، حديث أسماء أكلنا الخيل من النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل يجوز أكله، وكذلك الكنغر. الأصل في الحيوانات الحل إلا ما ثبتت حرمته مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. أحيانا أحتاج أن تكون عندي طريقة عندما ألتقي غير المسلمين، ما هي الطريقة لدعوتهم؟ يعني ممكن أن يكلم صراحة، يقال له هل أنت مسلم، هل سمعت شيئا عن الإسلام، هل كلم مباشرة. وأحيانا يكون بطريقة غير مباشرة مثلا يكلمه. فالقصد أنه لكل حادث حديث، ولكل يعني وقت له يعني طريقة معينة، أحيانا تأتي بدون تحضير أو كذا. لكن ممكن تسأل الذين يعني كثيرا ما يناقشون هؤلاء، لعل عندهم يكون يعني طرق معينة يدخلون بها إلى هؤلاء. نعم، ما أدري، يعني ينظر، يختلف اختلاف الشخص. يقول هناك بعض الناس يعني دائما إذا حدث أو شيء يعلق عليه ويبدي رأيه، وإذا انتشر خبر يبدي رأيه فيه، قد يكون رأيه صوابا وقد يكون رأيه غير صواب، الله أعلم. ما أقدر تعطي حكما عاما على الجميع هكذا. هل يجب التمذهب في العبادات للعوام أو الجلوس على طريقة أهل البلد؟ العامي ليس له مذهب، العامي مذهبه مذهب مفتيه، يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه، كيف أصلي، كيف أصوم، اللي يسمع خطيب الجمعة كيف ينصحهم، بس هو يعمل على هذا. لكن لا يجوز للعام أن يقول أنا مالكي، أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا شافعي، لا أقبل إلا هذا المذهب، هذا لا يجوز. لأن الشخص الوحيد الذي يقلد في كل شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الملابس البيضاء يبان منها لون البشر خفيفا، فما حكمها؟ ما لم تكن شفافة لا بأس بذلك، اللي هو اللي كان عندنا في الكويت قبل، قال الململ شفاف جدا، تشوف لون الجلد وتفاصيله وكذا، هذه التي يعني لا أما إذا كان مجرد أن يرى خط السراويل أو ما شابه ذلك لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ما في بس إذا كانت الحملة أو أنت حجك كان مريحا لا بأس، الإنسان لا يبحث عن التعب، لكن إن جاء التعب وصبر ورضي فأجره على قدر نصبه، لكن لا يتقصد التعب الإنسان. القفاز هو القفاز المعروف حاليا، إحنا نسميه دسوس، دس هذا هذا هو ممنوع على المحرمة، لا تلبسه لا في زمن النبي ولا في زمننا هذا، ولا الرجل، ما في خارج الحرم غير محرمة تلبس القفاز، ما عليه شيء. كون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القفاز معناته في حال الإحرام أن تلبسه خارج الإحرام، مثل البقع لا تنتقب المحرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم معناته تنتقب في غير الإحرام. يقول أريد نصيحة لقطع الدخان. والله يعني أول شيء الإنسان يفكر يعني في أن هذا حرام وفيه ضرر. الأمر الثاني أنه يفكر أن هذه الأموال تذهب، خاصة الآن بعد صار غاليا، يعني هذه الأموال لو تصدق بها كيف يكون له الأجر. الأمر الثالث يفكر في قضية يعني إيذائه لمن حوله، سواء زوجته أولاده، يعني عندما يدخن حتى لو قال دخن خارج البيت الرائحة تبقى. ويفكر أيضا في الأجر المترتب على طاعته لله تبارك وتعالى واستجابته لأمره. هذه كلها أشياء تدفعه إن شاء الله تعالى يترك الدخان. وأهم من هذا كله أنه خلي يفكر في قضية أنا ليش ضعيف، ليش ما أقدر، يعني هل أنا ضعيف الشخصية بحيث أن حتى مجرد أترك دخان ما أقدر؟ ليش؟ مثل اللي في اللي يأكل كاكاو مثلا وفي سكر مثلا يقول ما أقدر، ليش؟ خلت شخصية قوية يقول أقدر، ليش ما تقدر؟ في غيرك يقدر، طالب أنه يقع عليك ضرر من هذا فإن شاء الله تقدر، ليش ما تقدر؟ فيحتاج شوي إنسان قوي يعني الشخصية عنده حتى يستطيع أن يتخذ القرار المناسب إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يبعده عن الدخان. هذا السائل يقول هل الذهاب مع أحد الوالدين بشغله ما يحتاجان إليه وهما لا يحتاجان إليه هل هذا من البر؟ نعم، إذا كان يسعدهما هذا فهو من البر، كل شيء يدخل عليهما السعادة فهو من البر إن شاء الله تعالى. يقول ما التوسل الجائز والتوسل غير الجائز؟ التوسل الجائز جاءت فيه النصوص أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، أن يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء، هذا كله جائز وجاءت فيه النصوص. وغير الجائز أن يتوسل بالأموات، فهذا غير، أو بالغائبين، هذا غير جائز. أسألك الله بالقرآن أن تشفيني، لا، بدل أن تقول أسألك بالقرآن قال أسألك بقراءتي للقرآن، أسألك هذا من الأعمال الصالحة، هذا التوسل بالأعمال الصالحة قراءتك للقرآن. يقول صلاتي أصبحت عادة أكثر مما هي عبادة، فهل تقبل صلاة بدون خشوع؟ نعم، الصلاة صحيحة ولا يطالب بإعادتها، لكن في الوقت ذاته يعني يطلب منه أن يخشع يعني في صلاته وأن يستحضر كم له من الأجر إذا خشع وكم يضيع عليه من الأجر إذا لم يخشع. وهناك بعض ما شاء الله الأشرطة لبعض المشايخ وطلبة العلم في الأمور التي تعين على الخشوع لو يسمع منها شيئا ينفعه الله تبارك وتعالى بها. كيف المسلم أن يعيش في مجتمع ويحافظ على دين رغم التحديات؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير، فالإنسان المؤمن يكون قويا و يعني يجتهد في عبادته ويجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا هي الحياة، صراع بين الحق والباطل إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى، ويستمر هذا الصراع إلى أن تقوم الساعة طالما إبليس موجود وجنوده موجودون والمؤمنون موجودون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فهذا الصراع بين الحق والباطل إلى أن يجمع الله الخلق يوم القيامة. يقول هناك موقع يعرض الأفلام والمسلسلات ويجب على المشاهد أن يدفع مبلغا معينا لكي يشاهد هذه المسلسلات، وهذا الموقع داعم للشواذ والأفكار الفكرية، فهل الاشتراك بهذا الموقع الدفع لمشاهدة المسلسلات؟ هو الدفع لمشاهدة المسلسلات هذا لا يجوز، يعني الإنسان يدفع أموالا هو مشاهدة المسلسلات هذه بهذه الطريقة لا تجوز، إذا كانت المسلسلات فيها اختلاط وفيها تبرج، وما أظن في مسلسل أما في اختلاط ولا في تبرج يعني، فهذا لا يجوز أصلا، فضلا عن أنه إذا كان يعلن مساعدته للشواذ والمنحرفين والأفكار العقدية وهذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هي الحمر الأهلية وما هي الحمر الوحشية؟ الحمر الأهلية التي تعيش مع الناس اللي هي الأليفة، هذه يستخدمها الناس، هذه الحمر الأهلية التي نراها في مجتمعنا وتشوفها عادة مع الغنم، مع هذه الحمر. الوحشية هي التي تكون تعيش في الغابات أو في البراري يعني، وهذا وهذا الحمار الوحشي هو الذي يكون حلالا. ما القول في لبس خاتم الحديد؟ لا بأس، لا بأس، وتركه أولى الخلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا بأس به، بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هل الساعات تدخل في ذلك؟ لا تدخل في ذلك. هل يطيب ملابس الإحرام قبل الإحرام؟ لا، لا يجوز أن يطيبها. هل أستخدم صابون به عطر قبل أن أحرم الحج والعمرة؟ إذا كان العطر يعني ليس قويا ظاهرا كذا لا بأس. هل يجوز إذا وصلت مكة بنية العمرة أن أعتمر من الغد وأنا تعبان؟ لا بأس، بس ما تتحلل من إحرامك، تظل في إحرامك. نعم. الكثير من الأحاديث ترد بأكثر من طريقة وأحيانا كل رواية صحيحة، فهل تكلم النبي بأكثر من لفظ؟ أحيانا يكون النبي ما تكلم، وإنما هنا أحيانا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل راوي يرويه بطريقته كيف يعبر عن هذا الفعل. أما إذا كان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا دقيقين جدا يأتون باللفظ، إلا أن يكون النبي تكلم أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، أو يكون الراوي نفسه يكون يعني لم يضبط اللفظ تماما. وإذا كان الزبير بن العوام رضي الله عنه لما سأله ولده عروة قال يا أبتي لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحدثون عن النبي، يعني أبو بكر يعني ذكر أن حديثه قريب من 300، عمر حول 500، علي 500 أو شيء، عثمان قريب من 300، أبو هريرة 5000، جابر 1700 تقريبا، أبو سعيد 1700، ابن عباس 2000 إلا شيء، ابن عمر 2200، عائشة 1000. فيقول أنت 36 حديث. يقول لي أبيه والزبير يعني من أول 5 أسلموا، وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعديل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة ابنه مستنكر، قل حديث قليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الزبير يقول له إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، يعني أخشى أن أخطئ في كلمة في كذا، أزيد أنقص كذا، الحديث عن رسول الله شديد، والله ما حفظ ونسيت ولا حضر وغبت، ولكن الحديث عن رسول الله شديد صلى الله عليه وسلم. فكان يتحرج من هذا، لكن في الجملة لا يأتون باللفظ. وإذا كان بعضهم كابن مسعود وغيره إذا شك قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذه الكلمة أو كما قال للحذر من أن يكون أخطأ. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم للخروج من الصلاة؟ كان جل صلاته عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، حتى يروا بياض خده، يعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لكن في الغالب السلام عليكم ورحمة الله على الجانبين الشمال واليمين، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما معنى أقسام زيارة القبور شرعية وبدعية وشركية؟ زيارة القبور الشرعية هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وفي زيادة تذكركم الآخرة. فالزيادة الشرعية هو أن يزور الإنسان القبر ليعتبر، ويزور القبر ليدعو للميت، ويزور القبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور القبور صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الشرعية وهي يدعو للميت. البدعية هو أن يزور القبر ليدعو لنفسه عند القبر، يرى أن الدعاء عند القبر يتقبله الله أكثر من الدعاء عن بعد، فيرى يعني من باب أنه يعني أفضل الدعاء عند القبر أفضل. هذه بدعية، أن يحرص يريد أن يدعو يذهب عند القبر ويدعو، هذه بدعية. الشركية هي أن يسأل صاحب القبر، أن يطلب من صاحب القبر، وهذه شركية. نعم. ما هي الحياة البرزخية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، البرزخ كله غيب، سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره صلى الله عليه وسلم عليه. حياة البرزخ يعني غيبية، غيب من الغيب. والأصل في المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول وصف ذكره للمتقين هو أنهم يؤمنون بالغيب، فالبرزخ غيب بالنسبة لنا، وبالنسبة للنبي قطعا هو روضة من رياض الجنة، لكن كيف يكون لم يصل في هذا الشيء والعلم عند الله تبارك وتعالى. معنى التصدق بزوجين، من تصدق بزوجين أي بشيئين، تصدق بشيئين يعني تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قال من تصدق بزوجين، ثم ذكر أبواب الجنة، باب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان وباب الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يعني هل على أحد بأس أن يدعى من هذه الأبواب كلها، قال نعم وأرجو أن تكون أنت. وقد جاء في الحديث الآخر عند البخاري أيضا يأتينا في فضائل أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال من صلى منكم اليوم على جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدق، قال أبو بكر أنا. فقال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فالمقصود بزوجين أي بشيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك أناس يصلون ويصومون وظاهرهم الإسلام ولكن يتعصبون تعصبا كبيرا للأندية واللاعبين الكفار، هل يدخل هذا في شرك المحبة؟ لا، يعني يتعصب لهم يعني يقول هذه يلعب أحسن وهذه يلعب أحسن، هذا ليست محبة هذه. لكن إذا كان يحب الحب الديني، لأن الحب نوعان، حب دنيوي وحب ديني. المحرم هو الحب الديني، الحب الديني هو الذي عليه الإثم والأجر، وهو الحب في الله والبغض في الله، هذا الحب الديني. أما الحب الدنيوي فأمثلته كثيرة جدا، مثل إنسان يحب زوجته الكافرة واحد زوج يهودية ولا نصرانية أكيد يحبها، هذا حب يسمونه شهواني. وهناك من يحب والده الكافر مثلا أو عمه الكافر، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بعض أهل في تفسير هذه من أحببته أي تحبه، وقال بعض من أحببت هدايته، على تفسيرين للآية. لكن على القول بأنه من أحببته فكان يحبه لأنه عمه ولأنه نصره ولأنه رباه ولأنه دافع عنه، فهذا حب فطري. وكمحبة التلميذ لشيخه ومحبة الأب لابنه ولو كان الابن كافرا لكن يبقى ابنه يعني يحبه، مثل حب مثلا من أحسن إليك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، مثل محبة الإنسان لمن يشاركه في عمله، يعني النجار يحب النجارين، الحداد يحب الحدادين، اللي يلعب كرة يحب يلعبون كرة، يحب اللي يشاركه في صنعته أو في هوايته. هذا كله حب ليس دينيا، لكن الحب الديني هو الذي لا يجوز. فلا يجوز أن يحب هؤلاء اللاعبين حبا دينيا، لكن مجرد والله أن يحب لعبة ولا يحبه شخصه، وإنما يحب لعبه ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله المستعان في أولويات الله المستعان. الرادل على هذه يقول كيف أتجنب إلهاء المال والولد عن ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مجبنة مبخلة، يعني حب الولد سبحان الله وحب المال يشغل الإنسان سبحان الله عن دينه وعن كذا. ذات المسلم يجب أن تكون عنده أولويات، هذا أولى من هذا، يعني لابد يقدم دينه على كل شيء. حيث الآن قرأنا يعني الذين هاجروا آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني تركوا ديارهم. والله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين إذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كل أموالهم تركوها لله تبارك وتعالى. صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر منعوا أهل مكة، قال جئتنا فقيرا تخرج بهذا المال، قال إذا تركت لكم المال تتركوني أخي، قال نعم، قال افترك له المال. فلما استقبله النبي قال ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. فالقصد أن الإنسان لابد أن تكون هناك أولويات عنده، ما يجوز تقديم حب المال وهذا على ذكر الله تبارك وتعالى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالإنسان يتقي الله تبارك في هذا الأمر، لا ما يجوز هذا، يقول يحط حساب شلون باللغة العربية هذه مشكلة في ها في العوادم اللي هي الاكزوز سيارة العادم يضع عليه شبك أو شيء شيء يطلع صوت عالي يزعج الناس، هذا لا يجوز قطعا، إيذاء الناس لا يجوز بأي صورة من الصور. اللي وراك إذا مت تبدأ القيامة، كل إنسان إذا مات خلاص بدأت قيامته، كل إنسان إذا مات بدأت قيامته لأن خلاص ما في عمل، خلاص يبقى بس موضوع الحساب. والوالدة كانت مسحورة قبل 30 سنة، وقبل أسبوع فاجأتني بأنها إلى الآن تحتفظ بالسحر داخل غرفتها بحالته الأصلية، وهي عبارة عن صخرتين بحجم قبضة اليد مكتوب عليها السحر. هل احتفاظها بالسحر بحجة أنه دليل على أنها قد سحرت فيه ضرر؟ ليش؟ لماذا تحتفظ بها؟ لا ما يصح أن تحتفظ بها، بل عليها أن تتخلص منها، مع العلم أنها تقول كل ما تدخل البيت يجيها ضيق نفس وتشعر بالحزن، وتستدل على ذلك بأنه يوجد سحر آخر جديد غرفة. أنا أقول الناس لا يبالغون في موضوع السحر، كل شيء سحر كل شيء سحر، السحر حق وحقيقة ونؤمن به، ولكن بعض الناس يبالغ يقول كل شيء سحر سحر سحر، غير صحيح هذا أبدا، ويصير يفتشون في كل شيء. الأصل عدم السحر، الأصل سلامة، لكن إذا ثبت على الإنسان وجود سحر أو كذا فيزيله والحمد لله. نعم. الرد على المبتدعة الذي يكون أكبر مني سنا، يعني هل يجب علي أن أرد عليهم؟ يعني لا أتصور هناك بدعة ما رد عليها، يعني كل البدع بلا استثناء فيما أظن أنه تم الرد عليها، فأنت بدل ما ترد عليه تقول رد عليه فلان، تجد الرد من علماء كبار من علماء المسلمين تقدمه، بدل ما يقولك أنت صغير ما تفهم أو كذا تقول هذا أكبر منك ورد عليك، تجد ردودا من العلماء الكبار سواء خاصة القدماء، لأن هذه البدع تكرار لما سبق، ما في شيء جديد، كلها تكرار لما سبق، فيكون مردود عليها أصلا. يعني يقول إنسان عقد ولم يدخل وظل العقد بينه وبين الزوجة 5 سنوات 6 سنوات هكذا، ها؟ أي نعم، وهو يأخذ بدل إيجار ويأخذ علاوة زوجية ويأخذ هذا، هل هذه حلال عليه؟ حلال إن شاء الله عليه. قضية الزوجة هل لها حق في هذا المال؟ نعم لها حق النفقة، لها حق النفقة إذا كانت مكنته من نفسها أو لم تمتنع، إذا كان هو الممتنع يجب عليه النفقة ينفق عليها طوال هذه الفترة، أما إذا هي التي امتنعت فهنا لا يجب عليه أن ينفق عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك عليه. لو أنك أنت جيت بتبني بيت مثلا وجبت عمال قلت لهم يلا احفروا ببي سرداب مثلا، العمال هم يحفرون واحد لقى كنز، يصير الكنز هذا لك أو للعامل؟ ها؟ العامل؟ طيب اللي يقول للعامل يرفع يده بس أنت، طيب اللي يقول لي صاحب البيت يرفع يده، ما شاء الله هو الصح. يقولون الأصل فيه أنه يكون للعامل لمن وجده، يكون لمن وجده، إلا إذا كان صاحب البيت قال لهم احفروا في كنز هني دوروا لي، فهنا كلفهم بحفر بالبحث عن كنز، لكن إذا ما كلفهم بالبحث عن كنز وإنما حفر عادي يسوي سرداب كما يقال أو كذا، وجده العامل للعامل، فإذا يختلف باختلاف نية صاحب البيت، إذا كان هو يبحث عن الكنز وجاب عمال يبحثونه فله، أما إذا كان لا هو يحفر لبناء بيت أو شيء أو حفر بير أو ما شابه ذلك وأحد العمال وجد الكنز فهو للعامل الذي وجد الكنز. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم. هل الإمام يستطيع الكشف على أموال الشركات الكبرى خصوصا هم يظهرون أرباحهم سنويا فصارت أموالهم ظاهرة؟ لا لا تعتبر أموال ظاهرة، أموال باطنة هذه اللي هي الذهب والفضة والحسابات وكذا، لأن كون يظهرون حساباتهم حساباتهم يكون هذا للأعضاء أو شيء، لكن لا يظهرون لكل أحد، فللإمام أن يأخذ الزكاة من الناس أن يجبرهم على هذا، وله أن يعني يعني يتركهم هم يدفعون زكاة أموالهم. يقول دخلت في تجارة بنسبة ليست قليلة من مال حرام وبنيت أرباح كبيرة، فهل جميع المال مكتسب حراما؟ إذا تاب الإنسان وكذا لا نقول حرام، لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما حكم التداول في الذهب؟ شرط يستلم بضاعته، يستلم الذهب، يكون يدا بيد، هذا الأصل. نصيحتك للشباب الذين توجهوا إلى عمل عمليات تجميل بعد خبر البنات الحين الشباب بعد؟ والله للأسف يعني إنسان يعني المفروض يربأ بنفسه عن هذه الأمور حقيقة، يعني يترفع عن هذه الأمور، أن رجل يروح يسوي عملية تجميل وكذا يقلد البنات في هذا، للأسف يعني الله يهديهم يعني. لا ما يجوز طبعا، قطعا لا يجوز هذا. حكم التعزية على من فاتته الصلاة مع الجماعة، يعني نقول له عظم الله أجرك يعني اللي تفوت صلاة الجماعة، يعني ما في بس ما في بس. حكم صبر الزوجة على زوج لا يصلي، تصبر وتقول يمكن يصلي بعدين، إذا كان لا ينكر الصلاة ويقول الصلاة واجبة ويصلي أحيانا وكذا تصبر وعسى الله يهديه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان ينكر الصلاة يقول ما في صلاة أو يستهزئ بالصلاة هذا كافر ولا يجوز له البقاء معه حسب الزوجين. هل يمكن أن أنوي سنة الوضوء مع صلاة الضحى؟ سنة الوضوء أولا ليس لها ارتباط بصلاة الضحى، سنة الوضوء ممكن تكون الظهر، ممكن تكون المغرب، ممكن تكون بالليل. سنة الوضوء يعني كل ما توضأ صلى ركعتين لله تبارك وتعالى، فما لها شغل في صلاة الضحى. لكن إذا عيزان يبي يصلي بس ركعتين كيف، لكن الأفضل أن يصلي سنة الوضوء أن يصلي ركعتي الضحى. يقول بعد الصلاة الإمام يتكلم بخاطرة كل يوم بعد صلاة العصر وأنا لا أجلس إلا أحيانا، فهذا فعل غير صحيح، لك أن تنصرف، يعني ليس لازما أن تبقى لتسمع يعني كلام الإمام، وإن جلست أفضل خاصة إذا كان لا يطيل، أفضل تجلس أن هذا مجلس ذكر وفيه أجر تحفك الملائكة. لكن إذا كان الإنسان مستعجلا أو عنده موعد أو ما شابه ذلك لا مانع أن ينصرف. لا إذا كان يتاجر بأي بضاعة، تفاح، برتقال، كمبيوترات، أثاث، كل هذا عروض تجارة زكاة 2.5%، عروض التجارة كلها 2.5%. تقول زوجي يعطيني مصروفا شهريا وبهذا المبلغ اشتريت فيه ذهبا واشتري فيه أشياء أخرى، بعد سنوات قال لي هذا ليس لك، أعطيني الذهب وكل شيء. لا ليس له الحق، طالما أن أعطاك هذا المصرف وأنت اشتري له هذا ملكك، هذا ملك للزوجة. تقول زوجي يتكلم فيما يقع بيننا في غرفة النوم، أعوذ بالله، لا يجوز هذا، الإنسان يتكلم على ما يحدث بينه وبين زوجتي في غرفة النوم، أعوذ بالله، هذا دياثة هذه والعياذ بالله. يقول حكم الذي يحلف دائما لطلب المال والمساعد ويقول بوجه الله مما يحرج الذي أمامه، لا يجوز كذلك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن لا يجوز إنسان يحرج الناس أسألك بوجه الله أقسم عليك أن تفعل، لا يجوز إحراج الناس، ولا يلزمك أن تستجيب له، لا يلزمك أن تستجيب له إذا كنت يعني لا تملك أو لا تستطيع أو لا تعرفه وكذا، لست ملزما أن تعطي، خاصة في هذا الزمان، يعني في السابق كان واحد ما يطلب إلا فعلا محتاج، الآن أعوذ بالله في ناس تتكثر من الأموال يطلبه عنده بس يبي زيادة والعياذ بالله، هذا لا يجوز قطعا. يقول حكم من يغتاب المتوفى هل إثمه أكبر من يغتاب الحي؟ الله أعلم يعني هل إثمه أكبر عند الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان ينزه لسانه عن الغيبة، لا يتعود على الغيبة ويتساهل في هذا الأمر، يبتعد قدر ما يستطيع عن الغيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فقال أحد اغتاب شخصا، اثنان اغتاب شخصا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ميت فناداهما ثم قال لهما كلا من هذا الحمار الميت، فقالوا سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ الحمار حي ما يؤكل ميت بعد، قالوا هل يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. فالغيبة أمرها عظيم جدا، وإذا قال الله تبارك وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل مزارع السمك عليها زكاة؟ إذا كانت عروض تجارة عليها زكاة، إذا ما كانت عروض تجارة ليس عليها زكاة. عندي مزرعة زيتون أصرف عليها طوال العام وأبيعها تغطي جزءا من مصروفها ويتبقى الجزء الأخير، ما هي الزكاة؟ الزيتون ليس فيه زكاة إلا إذا كان عروض تجارة، إذا كان عروض تجارة ينظر هل بلغ النصاب أو لا، وإذا بلغ النصاب يخرج 2.5%. أجريت عملية تغيير مسار، وضع لي كيس في البطن، سؤال هل أتوضأ لكل فرض؟ نعم توضأ لكل فرض الحمد لله، الأمور سهلة إن شاء الله تعالى. يقول بناية كاملة تم بناؤها لتكون سكنا للأبناء في المستقبل هل تجب عليها الزكاة؟ لا لا تجب فيها الزكاة طالما أنها عمارة بنيت للسكن فليس فيها الزكاة. قال خصوصا مع تغير الرأي والقرار ببيعها والاستثمار بثمنها، إلى أن تباع ليس فيها زكاة، حتى إذا بيعت ليس فيها زكاة، لكن إذا باعها وبدأ الآن يشتري ويبيع هنا صارت زكاة الآن. لكن نفس العمارة اللي بناها حق عياله هذه ليس فيها زكاة، إذا باعها واشترى عمارة جديدة لأجل أن يبيعها صارت عروض تجارة، فهنا تجب عليه الزكاة. أبي كان مطلوبا من الجهات الحكومية وكان لا ينزل له الراتب، فكان رجل يتعاطى بالمنزل وتابع يجعله مكان جلوسه الديوانية وكرا للتعاطي، فبلغت الجهات الحكومية وادخلت عليه المباحث وتم القبض عليه. هل آثم؟ لا ما تآثم إن شاء الله تعالى، ما تآثم، هذا من باب إنكار المنكر إن شاء الله تعالى. تقدم لخطبتي بنت وهي منتقبة، يحدد ميعاد الرؤية الشرعية، ما هي حدود النظر إليها والأسئلة توجهها لها؟ الرؤية الشرعية حدودها تنظر إلى وجهها وإلى يديها إلى جسمها، يعني هي واقفة مثلا وهي داشة طالعة تنظر إليها ما في بس إن شاء الله تعالى، تنظر إلى وجهها لا مانع تتحدث معها، لكن ما يكون خلوة، أهم شيء تكون أمك موجودة أمها موجودة مثلا، المهم ما يكون خلوة بينك وبينها هذا أهم شيء. زوجتي غير ملتزمة في صلاتها وتترك الصلاة تكاسلا، تحدثت معها كثيرا عن أهمية الصلاة وعقوبة التهاون في الصلاة، وأيضا أدعو لها بالهداية وهي على هذا الحال منذ سنة ونصف ولم تتغير، فهل أطلقها؟ والله ما أنصح بالطلاق، لكن أنصح أنك تستمر في مناصحتها وتذكيرها بالله تبارك وتعالى، فإن استمرها وأصرت على ما هي عليه هذه الساعة ممكن تطلقها إذا كان النهائي ما تصلي، أما إذا كانت تصلي وتترك أرى أنك تصبر عليها عسى الله يهديها. نصيحة لمن يرمي بعض علب المناديل لأن تحتها مكتوب فيها بعض المناطق بسم الله، أي ينتبه لهذا الله يحفظكم. يعني أحيانا بعض المناديل يكون مكتوب اسم الشارع مثل شارع عبد العزيز كذا مثلا، أو جمعية عبد الله المبارك مثلا، أو شيء فيها اسم الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذا الأمر إنك لا تلقي شيئا فيه اسم الله تبارك وتعالى في القمامة أو يدوس عليه الناس أو ما شابه ذاك، وكن حذرا في مثال. وعلى الجمعيات أيضا، وهذا أن ما يحطون اسم الله تبارك وتعالى حتى لو كان يعني عبد العزيز مثلا، مثلا عندنا شارع هنا عبد العزيز تويجري مثلا، شارع تويجري بس ما يكتبون عبد العزيز مثلا، وهكذا. فالقصد أن يعني من طرفين، الطرف الأول اللي هو الشركات والجمعيات وكذا ما يحطون الاسم بسم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني بالنسبة للناس يحذرون من إلقائها. هل يجوز دفع من الزكاة المال للدية؟ والله إذا كانت الدية هذه يعني ليست من العاقلة والإنسان هذا تايب وكذا يجوز، أما إذا كان مستهترا قتل مستهترا مستمر على ما هو عليه لا لا يعطى من الزكاة أبدا. ما حكم الركض إلى المسجد إذا كنت متأخرا وإن لم أركض تطوفني صلاة الجماعة؟ لا لا تركض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم صافة لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، وأتوها وعليكم السكينة، فما يجوز إنسان يركض لأجل يدرك الصلاة. ما حكم أخذ طريق أطول إلى المسجد لكسب أجل الخطوات إلى المسجد؟ لا خطأ هذا، الأصل تذهب الطريق الطبيعي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلا إذا كنت تبحث عن الأجر إذا جلست في المسجد صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ما كانت صلاة تحبسك، فأجرها أعظم من الخطوات التي تخطوها إلى المسجد. نصيحتك لمن يضع صور شخصية على غلاف هاتفه النقال وهذه الصور تكون إما المشاهير أو له شخصيا صورة حقيقية؟ لا ما أنصح الإنسان يحط صور على الهاتف وحين يكون باردا وكذا، الأفضل ترك هذه الأشياء. ما حكم من أتى بناقض من نواقض الوضوء أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء؟ نعم، إذا كان في نصف الوضوء مثلا وأخرج ريحا يعيد الوضوء من أوله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.